في بعض الناس يحصل عندهم مسارقة للنظر، فلذلك قال الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما هي خائنة الأعين؟ النظرة الخفية، السرقة، نظرة المسارقة. يعني هو الرجل كما قال ابن عباس يكون جالسا مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها، وقال هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره، فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظر، فإذا نظروا إليه غض بصره، وقد علم الله عز وجل منه أنه يود لو نظر إليها كلها. ولذلك هذه من الخيانات، خائنة الأعين، والمؤمن الأمين لا يفعل ذلك.